وعن ميمون بن مهران قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما احفظ عني ثلاثة: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر الأهواء. عن نافع رضي الله عنه قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه إنسان فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال له ابن عمر: قد بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزنديقية والقدرية. وعن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب فقيل: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. فقال عمر: اللهم أمكنني منه. قال: فبينما عمر ذات يوم جالسا يغدي الناس، إذ جاءه عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين. وقرأ قوله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقارا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعه، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابا وأحملوه على قتاب، وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم يقول: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. وعن سليمان عمر رضي الله عنه لما ذكر له أمر صبيغ واحد، يعني شوف على فكرة هو أدرك زمان التابعين، يعني التقى بالصحابة، يعني هو من المفترض على التقسيم الاصطلاحي يكون تابعيا، لكنه يعني من الناس الذين كما ترى حاله يريد أن يؤول القرآن على غير معناه المعروف، لأن ذاريات ذروة هذه يفهم كل إنسان عربي، خاصة في ذلك الزمان، يعني قد يكون اليوم الناس تسأل، لكن هو يريد أن يقول الذاريات ذروة، ويريد أن يفسر شيء باطني، يعني الله قصد كذا وقصد كذا. فعمر رضي الله عنه جلده حتى سقطت عمامته. قال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ليش محلوق؟ لأن كان حلق الشعر في ذلك الزمان من علامات الخوارج، فيقول يعني خارجي وبدك تحرف القرآن، فلا، طالما أنك مو خارجي فالوضع مختلف. وأمر أن يعني لا يكلم، طبعا ضربه مرارا حتى تاب، وقال له: خرج الذي برأسي. سبحان الله، بعض الناس النقاش لا ينفع معه، خاصة الذي يبتغي الضلالة، يعني قد يكون الإنسان عنده إشكالية، عنده شبهة، عنده فتنة معينة التبست عليه، فعند ذلك هذا يناقش. لكن بعض الناس هو يريد الفتنة، هو يريد أن يبتدئ فتنة، يريد شرا، يريد أن يبتدع مذهبا، يريد أن يبتدع قولا، فهذا لا يناقش، هذا الحاكم يمسكه ويخرج الشياطين التي في دماغه كما فعل عمر. فأرسله حتى بعد أن تاب، أرسله إلى قومي على قتب. القتب شيء من الخشب يوضع فوق الدابة ويركب عليه، عادة يضعون فوق الدابة سرج مصنوع من جلد وقماش وكذا، لا، هذا خشب، يجلس على خشبة طول الطريق، فأرجله تتكسر من التعب. وأمرهم أن لا يتكلموا معه، فحتى كانوا يتواصلون، إذا جلس في حلقة من حلق العلم يقال: هذا صبيغ أمر عمر بن الخطاب أن لا يجالس، فيطردونه. حتى تاب وصلح حاله، وأرسل إلى عمر أن صبيغا قد علم منه صلاح الحال، عندها أجاز لهم أن يكلموه. ترى هذا صبيغ لو كان في زماننا ماذا يقولون؟ يقولون: المفكر الإسلامي صبيغ، الذي أراد أن يخرج عن ثوب التراث والتقليد. ولو كان في الزمان الذي يعني قبل ذلك، قبل كم مئة سنة، لقالوا صبيغ يا رجل، هذا إمام من أئمة أهل العلم، وإن كان أخطأ في بعض المسائل. فالله المستعان، لو له أتباع لصار إماما، ما له أتباع خلاص وضيع ويسب وكذا. لكن لو شوف، هذا تابعي بيقين على فكرة، بعضهم ما ثبت أنه رأى صحابيا فيقول لا هو رأى صحابي، هذا ليس فقط رأى، رأى وكلم وجالس الصحابة، ومع ذلك هو من يعني سفلة القوم في ذلك الوقت، إلا أنه يعني في حاله هذه البدعية عد من سفلة القوم من أصاغرين، ونسأل الله يكون ما تعالى خير. لكن مقصود عادي يتجرأ عليه، يتكلم فيه ويتخذ عبرة. ليش؟ لأن ما له أتباع. لو كان له أتباع وكان له كتب، كان له تلاميذ يصنفون الكتب، صار إماما، ولصار كلام عمر فيه كلام أقران ولا يقبل، ودافعه الحسد. قد يكون دافعه الحسد عند بعض الناس، طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف الأمور يعني لا توزن بموازين الشريعة. نعم. وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميمة يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر بن رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومأ إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. وعن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لا، لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وعن عمرو قال: بين طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. قال: فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. وعن مرحوم ابن عبد العزيز قال: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: لا تجالسوا فإنه ضال مضل. وعن حنظلة ابن أبي سفيان قال: كنت أرى طاووسا إذا أتاه قتادة يفر منه، وكان قتادة يرى القدر. وعن اليسع ابن المغيرة قال: قال لي أنس بن سيرين: لا تقاعدن قدريا ولا تسمع كلامه. وعن مالك قال: مالك: أي رجل معمر لولا أن يروي تفسير قتادة. وعن أبي سهيل قال: لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقل وعليك. وعن ابن أبي رواد قد جعلوا مثل اليهود والنصارى، لا تبدأهم بالسلام وإن سلموا قلوا عليك، كما نفعل مع اليهود والنصارى. يعني هذا واضح، وهذه على فكرة ستفعلها أنت مع معينين، لن تفعلها كما يقولون يعني مع المقالة، تأتيك مقالة القدرية فلا تسلم عليه. لا، أنت سترى إنسان قدري بعينه فتعامله هذه المعاملة. نعم. وعن مؤمل بن إسماعيل أنه قال: في غير مجلس يقبل علينا أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجي سمع مني، والله لو عرفتكم لم أحدثكم. وعن الفضيل يعني ابن عياض يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. طبعا لأن اليهودي والنصراني واضح، سيكلمك إذا كلمك سيكلمك في دينه، أمور واضحة وكذا. أما صاحب البدعة يلبس عليك دينك، يأتيك بمتشابه القرآن، يأتيك بشيء من السنة يحرفه وكذا. فالتلبيس الذي يقع من هؤلاء شر مما قد يقع من اليهود والنصارى. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القدرية مجوس هذه الأمة ومن كفرهم ولعنهم وتبرأ منهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي القدرية، فإن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقولون لا قدر، أولئك مجوس هذه الأمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكذبة بالقدر، إن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم به. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، المرجئة والقدرية. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وعن محمد بن كعب القرظي قال: ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا، منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: مجوس هذه الأمة القدرية. وعنه رضي الله عنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عطاء قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع في زمزم فقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ فقلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم. ثم قرأ قوله تعالى: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: أولئك شرار هذه الأمة، لا تعود مرضاهم ولا تصل على موتاهم، إن أريتني أحدهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر عنده القدرية فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضدت أنفه. قال: قال مجاهد: قال ابن عمر رضي الله عنهما: من رأى منكم أحدا منهم فليقل: إن ابن عمر منكم بريء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كلام القدرية كفر، وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة. وعن عكرمة بن عمار قال: كان سالم بن عبد الله عمر يلعن القدرية. وعن عكرمة بن عمار قال: سمعت القاسم وسليمان يعني ابن يسار يلعنان القدرية. وعن مجاهد أنه قال: يبدأون فيكونون مرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسا. وعن عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه قال: كنت عند نافع مولى بن عمر، فجاء رجل يسأل عن شيء، فقال له: أنا أفتيك يا قدري. عن وهب بن منبه قال: قرأت نيفا 90 كتابا من كتب الله، منها 70 ظاهرة في الكنائس، ونيف 20 لا يعلمها إلا قليل من الناس، ووجدت فيها كلها: من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. وعن حكام بن سلم قال: سألت سفيان الثوري يعني عن هذا الحديث: صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب. قال: هم الذين يقولون الإيمان قول، وقوم يزعمون أن لا قدر. وعن إبراهيم بن طهمان أنه قال: الجهمية كفار، القدرية كلهم كفار. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة عنه في إثبات القدر. عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وعن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

وعن أبي حكيمة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يطوف بالبيت يقول اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها وإن كنت كتبتني على الشقوة فامحني منها وأثبتني في السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وعن أبي أبزة قال أتي عمر رضي الله عنه فقيل له إن ناسا يتكلمون في القدر فقام خطيبا فقال يا أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم في القدر والذي نفس عمر بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربت أعناقهما. قال فأحجم الناس فما تكلم فيه أحد حتى ظهر نابغة بالشام. قول علي. وعن أبي بكر بن عياش قال خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما يمنعه أن يقوم فيخضب هذه من هذه. قالوا يا أمير المؤمنين أما إذا عرفته فأرنا نبير عترته. فقال أنشد الله رجلا قتل بي غير قاتلي. قال فأوصنا. قال أكلكم إلى ما وكلكم الله ورسوله. قالوا فما تقول لربك إذا قدمت عليه. قال أقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم حتى توفيتني وهم عبادك إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وعن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبوع أن علي رضي الله عنه خطبهم هذه الخطبة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال ليأتين على الناس زمان يكذبون على القدر تجيء المرأة سوقا أو حاجتها فترجع إلى منزلها وقد مسخ زوجها بتكذيبه القدر. وعن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة أو غيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن القدر لا يرد القضاء ولكن الدعاء يرد القضاء. قال الله تعالى لقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى فيه فرقم بها باطن يديه فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. عن علي رضي الله عنه أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. يعني هو لما سمع من يكذب بالقدر عمل حركة معينة فقال هذه الحركة في أم الكتاب كتبها الله سبحانه وتعالى وعلمها وأثبتها في أم الكتاب منذ أن كتبه، فهذا يعني من باب إثبات القدر. نعم. عن علي رضي الله عنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فاتبعوا ولا تبتدعوا فإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وعن عبد الله رضي الله عنه قال لأن أعض على جمرة أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يبل إصبعه في فيه لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويقر أنه ميت مبعوث من بعد الموت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له نظر الله من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوا عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال فيصرفه الله عنه. قال فينطق يخبر به أن سبعني لفلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. عبد الرحمن بن عوف. لحظة، فينطق إيش عندك؟ يخبر به فيصرفه الله عز وجل إيش بعدها؟ فيصرفه الله عنه قال فينطق يخبر به عندي لأن مكتوب شيء غريب يخبر به بعد ذلك. أن سبعني لفلان. أنا عندي سبقي بفلان. لم أطلب يسبق سبعني. إيش؟ الكلام في الحاشية ماذا قرأوا؟ قال يعقوب يقال سبعت فلانا إذا وقعت فيه وقيعة، ويقال أسبع فلانا عبده إذا أهمله. رقم طيب، 90 هو يعني بشكل عام هذا الأثر المقصود به أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر، يعني العبد بنفسه يريد أن يتاجر ويريد أن يصير أميرا أو شيء من هذا القبيل، فالله سبحانه وتعالى يقدر عليه قدرا معينا فيصرفه عن التجارة، يصرفه عن إمارة أو شيء من هذا القبيل. فهو طبعا يظن أن هناك سبب مادي، الله هو الذي قدره أكيد، فهو يرى مثلا فلان صرفني عن التجارة، فلان منعني من الإمارة إلى آخره، وهذا يكون بقدر الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس لا يصلحهم الغنى الثراء، وبعض الناس لا يصلحهم الفقر. بعض الناس إذا صار فقيرا كفر بالله وقال أنا إيش عامل تحتك، وراح سرق وراح نهب وراح يعني فعل أفعال يكتسب المال بالحرام، فهذا لا ينفعه الفقر، هذا ينفعه أن يكون مقتدر، وقد يكون مقتدر ويكون طماع. لكن أنا ما أقصد هذا، أقصد الذي حالة الفقر قد تزلزله. بعض الناس إذا اكتفى حمد ربه خلاص، بعض الناس إذا زاد ماله بس يصير عنده شوية مال يروح مثلا يتاجر بتجارات ممنوعة، يروح يذهب إلى أماكن ما يحبه الله، يشتري الخمر، يشتري كذا، أو يتكبر على غيره، أو يمنع من زكاته. فبعض الناس الثراء لا ينفعه بل يضره في دينه، بعض الناس الفقر هو الذي ينفعه، بعض الناس الفقر لا ينفعه. فأحيانا الإنسان فعليا الله ممكن ما ييسر لك وظيفة، ما ييسر لك مال، ما ييسر لك كذا، أنت ما تدري، سبحان الله، لعل هذا فيه خير لك. وإذا تأملت الأمور تجد أن قدر الله في يعني من كتب الله له الخير، تجد أن هذا القدر هو الذي لولاه ما وصلت إلى ما وصلت إليه من خير وإلى قرب إلى الله سبحانه وتعالى ما شابه ذلك. بعض الناس إذا فقد ماله يتضرع لله، يسجد لله، كذا، هذا لا، الفقر قد يكون فيه ما فعله أكثر من الغنى. فالمقصود هنا يعني بعض الناس ينظر إلى ما يكون في حال الدنيا، يقول حصل لي الأمر الفلاني للسبب الفلاني وهو بقدر الله، علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه وقدره قبل أن يخلق هذا الإنسان. نكتفي هنا، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.